بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى مبحث دلالة غير المنظور. المنظور يعني هو المنظور تكلمنا عنه بما يتعلق به من امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد. الان غير المنظور اي غير المنظور، وهي اربع: دلاله الاقتضاء، ودلاله الكلمات والتنبيه، ودلاله الاشاره، ودلاله المفهوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دلالة غير المنظور، وهي أربعة: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة، ودلالة المفهوم. دلالة الاقتضاء، وهي ما كان المدلول فيه مضمرا، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به، وتسمى لحن الخطاب أيضا. يعني دلالة الاقتضاء هي ما يتوقف عليه صدق الكلام، سواء كان لغة أو شرعا أو عقلا، يتوقف عليه صدق المتكلم. لذلك نقل مجمل، لأنه هو إضمار حد تقدير، يعني أمر شيء محدود يقدره ضرورة إلا لا يستقيم الكلام، سواء كان عدم الاستقامة متعلقه لغوي، متعلقه شرعي، متعلقه عقلي. نعم. فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم، ويسمى كذلك بلحن الخطاب، وهذا اصطلاح يعني يستعمله الشافعية، لحن الخطاب، مفهوم الخطاب، فحوى الخطاب، ثلاثة اصطلاحا. فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد تقدم وقوله: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني هنا الخطأ لا، يعني الخطأ لم يتوقع، يعني لا يستقيم الكلام، رفع الاثم، يعني رفع الاثم عند الخطأ، فهنا لا يستقيم الكلام الا بإضمار هذا المحدود. نعم. فإن رفع الصوم والخطأ مع تحققه ممتنع، فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه، كنفي المؤاخذة والعقاب في الحديث الأول، ونفي الصحة والكمال في الحديث الثاني. الاختلاف يعني ماذا قال الصحة والكمال؟ الاختلاف بين من أضمر، الاختلاف بين الأئمة. فمن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذا أخذنا ذلك على سبيل الصحة، فمن لم يبيت الصيام كل ليلة لا يصح صيامه، وهذا مذهب الشافعية. أما نفي الكمال فيترتب عليه استحباب تجديد النية كل ليلة، وهو مذهب المالكية. نعم. والثاني: إما تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا. فالأول كقوله تعالى: واسأل القرية. فلا بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا. وقوله: فمن كان منكم مريضا أو على، يعني هنا لا يستقيم. واسأل القرية، وهذا كذلك يعني مرة معنا في مبحث الأخير يعني لغوي بلاغي، وهي المجاز، مجاز بالحد. يعني هذا يسمى مجاز عقلي، استعارة عقلية. يعني لا يستقيم أن يكون الجمال مخاطبا أي القرية، فوجب إضمار من يصح مخاطبته، لأن المخاطبة هي وسيلة العاقلة واسأل أهل القرية. فهذا إضمار يتوقف عليه صحة الكلام عقلا. نعم. وقولي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني إذا مريض أو سافر على يقضي أياما أخرى فأفطر، إذا أفطر فأفطر حتى يستقيم الكلام. نعم. أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. والثاني كقول القائل لغيره أعتق عبدك عني بألف، فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه لضرورة توقف العتق الشرعي عليه. هذا ما يسمى في المعاملات هذا البيع. أعتق عبدك عني بألف معاملة. نعم الله مسمى. أنت بيع ظلمي. ظلمي. والله شلون كانت المشكلة؟ يعني هذا المسلم. فهو ظلمي لأنه يحتاج إلى تقدير. أعتق عبدك عني بألف ظلمي. ضمنه أنه يمنعه من البيع، أنه وكله بيع مسلم. نعم. والثاني كقول القائل لغيره أعتق عبدك عني بألف، فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه لضرورة توقف العتق الشرعي عليه. ولا لا يصح لأن العتق يستلزم الملكية. أتولى. نعم. لذلك هذا بيع ظلمي، عندما قال له أعتق عبدك عني بألف كأنه باعه ذلك العبد، اشتراه ثم نعم. لذلك قال إنه يستدعي تقدير سابقة انتقال به إليه لضرورة توقف العتق الشرعي عليه، وإلا لا يصح. فهمناها هذه عندما قال لو أعتق عبدك، يعني كيف يقول بعيد العبد وليس المكان، هو كنت الآخر المأمول، وكأنه تضمن كلامه أنه اشتراه منه، اشتراه من عبدك. واضح؟ نعم. هذه دلالة الاقتبار. دلالة الإيماء والتنبيه، وهي مقصودة من المتكلم بالأصالة لا بالتبع، وتعريفها أن يقترن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الخطب بمقاصد الكلام. مثاله قول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له عليه السلام أعتق رقبة، وقد تقدم هذا الحديث. يومئ أن عتق الرقبة سببه الجماع في نهار رمضان. والإيماء والتنبيه من مسالك العلة، وسيأتي زيادة كلام عليها في موضعها. يعني دلالة الإيماء والتنبيه لها علاقة بما يسمى بالقياس، مما كان القياس العلة، والعلة لها مسالك، منها أن قياس الكلام يتضمن أو أنه فيه إشارة وإيماء إلى سبب أو علة ما ترتب عليه حكم، ما ترتب عليه حكم واقع زوجي. هذا مبعث لم يقترب أمرا يعني محظورا. طيب وقعت زوجتي في نهار رمضان، هذا يشير ويومئ إلى علة أو سبب أنه يتوجب في حقه عتقا كفارة. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. لذلك قال وقعت أهلي في نهار رمضان. طيب إذا وقعت، قال وقعت أهلي في لا في ليلة رمضان، وحجة لكم الرفض، وحجة لكم ليلة الصيام الرفض إلى الشهر، أي الجماع. نعم. دلالة الإشارة. يعني فعلة الكفارة هنا ماذا؟ اللقاء في نهار رمضان. لذلك عندما قال في الآية في آية العدل أذكر رقبة، قلنا أنه مر معنا هذا من المباحث أن المطلق والمقيد كذلك حتى الله يعني مؤمنة اشتراك الإيمان إلى البعض لصاحب الحكم والسبب في ذلك. لذلك هنا أمر آخر يجب أن يقدر، ويعتق رقبة يعني المأمور بعتق رقبة مملوكة، مملوكة لك. وإنما ما هي سبب دخول الشخص من دقائقه؟ اقتضاء النص، اقتضاء النص، أي أنه يجب تقدير هذا وإلا لا يستقيم. المأمور بالعتق يجب أن يملك كما أستاذ زائد عنه في آية العدل عدف رقبة، بغض النظر على مسألة المطلق والمقيد مؤمنة وغير مؤمنة كذلك مملوك، هذا سبب اقتضاء النص، وإنه إذا لا يصح المأمور بعدف الرقبة يجب أن تكون مملوكة له. تقدير الملكيين يسمى اقتضاء النص، اقتضاء النص في أصول الفقه. واضح؟ دلالة الإشارة مهمة، دلالة الإيماء والتنبيه. نعم، دلالة الإشارة ما يفهم من اللفظ والإشارة. دلالة الإيماء والتنبيه هي مقصودة من المتكلم بالأصالة لا بالتبع، مقصودة من المتكلم بالأصالة لا بالتبع. طيب دلالة الإشارة مقابل ما يفهم من اللفظ ولم يكن مقصودا للمتكلم، يعني هي بالتبع لا بالأصالة، بالتبع لا بالأصالة، واسمها يعني يلمح إلى ذلك أنها غير مقصودة بالأصالة وإنما بالتبع. إشارة. نعم، دلالة الإشارة ما يفهم من اللفظ ولم يكن مقصودا للمتكلم. استدل له الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، فقيل يا رب يعني أبقى عليه هنا المؤلف قال لكن هذا الحديث لا يعرف كما نزل في نصب الراية، هذا نصب الراية للإمام الزيلع هو حنف، أئمة الأئمة الفقهاء من المحدثين، هم فقهاء لكنهم من أئمة الحديث. ايش الزيلع أخذ كتاب الهداية وشرحه فتح القدر من كمال بن همام وخرج أحاديثه، وخرج أحاديثه اسمه نصب الراية، كما فعل الحجر العقلاني في كتاب كتاب الناموس في تقرير الشرح الكبير للإمام الرافعي، ونسيت يعني عنوانه على نفس الكلمه تخريج الاحاديث الموجوده في هذا الكتاب التقييم من شرح الكبير من المرافق ما يكون واحدين او مجلد. نعم، كما نقل في نصب الرايه، شوف عن ابن الجوزي ما فيش شك عن ابن الجوزي في التنقيح ليس معروف علاقه بنصب الرايه. نعم، قلت المعروف عند مسلم في كتاب الإيمان وغيره وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي في ذكر منكن، قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل بشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتصوم في رمضان فهذا نقصان الدين، فليست في الروايات المعروفة ذكر شطر دهرها وهي محل الاستشهاد. نعم، استدل له الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، يعني هذا بلفظه في معناها صحيح بلفظه بمعناه. فقيل يا رسول الله ما نقصان دينهن؟ قال تمكت إحداهن في قعر بيتها شطر ظهرها لا تصلي ولا تصوم. فهذا الخشاب في شطر ظهرها ليس موجودا عند أئمة المحدثين في تخريج طرق هذا الحديث ورواياته. نعم. فهذا الخبر سيق لبيان نقصان ابن هند، وفهم منه أن أكثر الحيض 15 يوما. تمكث أحداهن في قعر بيتها كفر زهري. فيعني فهم من هذا يعني مع أن هذه الرواية غير ثابتة يعني الشرط الجاهل أن أكثر الحيض 15 يوما. باعتبار أن شهر 30 يوما. أغلبه فالعمر إذا قسنا وجدنا ما يشير إلى أن أكثر الحيض 15 يوما هذا ضعيف يعني من حيث الاستدلال من حيث الاستدلال ما تأدت الأخرى استقرائيه. نعم. فهذا الخبر سيق لبيان نقصان ابن هند، وفهم منه أن أكثر الحيض 15 يوما وأقل الظهر كذلك وأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن. نعم. يعني على فرض أن هذا الكلام صح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمكن في شطر دهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يعني بعض التفاصيل التي تفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيصح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذه التفاصيل يعني التي تستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال مثل مثال لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس هكذا تأخذ الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة عربية فصيحة، وهذا ما تحتمله اللغة، هذا ما تحتمله اللغة. هو قانون ولم يكن مقصودا من المتكلم. إيه، لكن تحتمله اللغة، يعني نفهم منه عدة أمور. ما إذا اقتدر على كلام التمكن في شطرة ثانية، ما معنى شطرة ثانية؟ شطرة الزمان. يعني العلماء يفهمون من ذلك أنه قد تكون من النساء من تمكن نصف عمرها لا تصلي ولا تصوم بعلة الحيض. هكذا نفهم، هكذا الكلام العربي من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي استنبط هو حكم شرعي، فكيف لا يكون مقصود منه؟ حكم شرعي لكنه مبني على العادة والاستقرار، مش بالحديث فقط، يعني مش بهذه بهذا يعني بهذه الرواية إن ثبتت أنه بدلالة الإشارة وصل العلماء إلى هذا، إنما حكمه أصالة فيما يتعلق بشؤون النساء العادة. واضح، وهي عملية استقرائية، تجدوا عند امرأة ولا تجدوا عند فلان، ولا تجدوا عند امرأة ولا تجدوا عند فلان، يعني فأكثر الحج وأقله وأغلبه هذا كله بالاستقراء. نعم. لكن اللغة العربية تحتمل يعني هذا من رونقها وأسلوبها. واضح، يعني في الكلام هناك منطوق وهناك مفهوم وهناك ما يفهم منه، هذا كله يستفاد يعني ويرتكز عليه. نعم. يعني الحكم الشرعي يعني لا يقوم فقط على مزيد واحد، انما على مجموعة من المزيد. نعم. ومثله دلالة مجموع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين، على أن أقل يعني بين هذين الآيتين، عندما قلنا وفصاله في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا يعني كم؟ سنتان ونصف. فإذا كان فصاله سنتان، إذا كان اتصاله سنتين يعني أن أقل الحمل في 3 شهر. يفهم هذا بالإشارة، لا ليس مقصودا من الكلام بالأصالة وإنما بالتباحث له ذلك. نعم. على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من النص. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. فوجود المقاتلة يشير لوجود دولة لليهود آخر الزمان، وقد حصل. يعني هذا الانتشار ليست قطعية لكن تفهم من الكلام إلا لأنه الأصل في المقاتلة أن تكون بين شخصين أو بين هنا اليهود يعني قوم، يعني بين قومين، والمقاتلة بين القومين تنبني أساسا إما بين قبيلتين أو بين عشيرتين أو بين دولتين، يعني هو مجمع أو مجمع أو تجمع واضح منظم. فقلنا من ذلك أن المقاتلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد اليهود تشير إلى أن لهم كيان، أن لهم كيان، لأنهم كانوا في ذلك الزمن مبعثرين لا وجود لهم ولا قيمة لهم، واضح؟ كانوا مبعثرين. نعم. دلالة المفهوم. قال الشيخ محمد بن الشوقي، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: سألنا بعض الطلبة هل عثرنا على نص من كتاب أو سنة يفهم منه وجود دولة من اليهود في آخر الزمان، فكان جوابنا أن قلنا: إنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل بالدلالة المعروفة عند الأصوليين بدلالة الإشارة على وجود دولة لهم في آخر الزمان. أما النص الذي دل على ذلك بدلالة الإشارة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، رواه البخاري. فهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من قتال المسلمين واليهود حتى تكون عاقبة النصر والظفر للمؤمنين، والظفر للمؤمنين. والمقاتلة بحسب الوضع اللغوي تقتضي وجود القتال من طائفتين مقتتلتين، لأن المفاعلة تقتضي الطرفين وضعا، وذلك إنما يكون من طائفة متحدة، متحدة الكلمة تحت أمير يقاتل بهم. وذلك هو معنى دلالة الحديث على وجود دولة لهم في آخر الزمان. رحلة الحج إلى بيت الله الحرام لمحمد الأمين الشنقيطي. نعم. دلالة المفهوم يعني بحثها واسع في هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.